الحرمين محب القاد ساح نحو الحرمين حيرت الأفكار إلا الأنوار أطلع الأخبار في الوجنتين كفاك فضلا للعلا الأعلى دنا فتدلى للنبي الخاتم خير الثقلين محبا قد ساح نحو الحرمين يا ذا الهبات أوصل صلاتي لسر الذات نور الكون شمس الأسرار ونور الأنوار شمس الأسرار ونور الأنوار دارك الحضار في كل حين دارك الحضار في كل حين حيرت الأفكار في مجلى الأنوار